بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي، وقبل الدخول في الدرس نرجع إلى فصل المراجعة، نأخذ مراجعة فيما يتعلق بشرط من شروط الصلاة، ألا وهو الشرط الخامس. الشرط الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة، والمقصود بالقبلة الكعبة، والمقصود بالقبلة الكعبة، استقبال القبلة أي استقبال الكعبة. وإنما جعلت ماذا؟ الكعبة قبلة فسميت بالقبلة، أن الإنسان يستقبلها، يستقبلها فقيل قبلة، فقيل ماذا؟ قبلة. فمن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وهذا مر معنا أنه بالإجماع، هذا مر معنا أنه بالإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة. لكن الرجل الذي أخطأ في بعض الواجبات والأركان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة. استقبال القبلة كان في أول الأمر، كان في أول الأمر هو استقبال لبيت المقدس، هو استقبال لبيت المقدس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى في مكة، وكان يجعل مكة وبيت المقدس بين يديه، كان يجعل مكة وبين بيت المقدس بين يديه، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر استقبل بيت المقدس 16 شهرا كما في الصحيح، ثم نسخ استقبال بيت المقدس إلى البيت الحرام. وإلا فالقبلة والكعبة هي ماذا؟ قبلة كل الأنبياء، هي قبلة كل الأنبياء، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. واستقبال القبلة فيه حكمة عظيمة، فيه حكمة ماذا؟ عظيمة. كما أن الإنسان يستقبل بقلبه رب العالمين سبحانه وتعالى، كذلك يستقبل ماذا؟ ببدنه رب العالمين سبحانه وتعالى. ففي أن الاستقبال قد يكون بالقلب، والاستقبال قد يكون بالبدن، والاستقبال قد يكون ماذا؟ بالبدن. واستقبال القبلة بالبدن لابد أن يكون البدن بكامله وتمامه إلى القبلة، أي يتحول. لو كان الإنسان بجانب الكعبة فاستقبل ببعض بدنه الكعبة والبعض الآخر لم يستقبل بالكعبة، ما صح صلاته. فلابد أن يستقبل الكعبة إذا كان بجانبها بكل بدنه، فإنه مأمور. والأصل في المأمور أن يأتي الإنسان بكماله، أن يأتي الإنسان بكمال المأمور، لا يتخلف جزء من أجزاء المأمور. فهو مأمور باستقبال الكعبة، مأمور باستقبال ماذا؟ الكعبة. والاستقبال للكعبة مر معنا أنه شرط في الفرض وفي النفل، أنه شرط في الفرض وفي النفل، في السفر والحضر، إلا ما يستثنى في السفر كما سيأتي في حال النفل، إلا ما يستثنى في السفر في حال النفي، وهكذا في حال العجز، أي في حالتين فقط تسقط على الإنسان، يسقط على الإنسان استقبال القبلة في حال أن يعجز. وهذه قاعدة عند العلماء أن الواجبات ومنها الشروط والأركان تسقط بالعجز، تسقط ماذا به؟ العجز. صلي قائما إن استطعت، فإن لم استطع صلي قاعدا. فكل الواجبات من أركان والشروط تسقط بسبب ماذا؟ العجز. وأسباب العجز كثيرة، أسباب العجز كثيرة، سيذكر المصنف شيئا منها فقط، وإلا فأسباب العجز كثيرة جدا، من مرض، من خوف، إلى غير ذلك من هذه الأسباب. أو قد يسافر الإنسان على طائرة، على سيارة، على قطار، ويمنع من استقبال القبلة، ما يجد مكانا تحضره الصلاة، ويخشى فوات ماذا؟ الصلاة. فهل فوت الصلاة فيصلي في غير وقتها؟ إذا كانت الصلاة تجمع لغيرها ما في إشكال، لكن إذا كانت من الصلوات التي لا تجمع لغيرها فلا بد أن يصلي، لا بد أن يصلي. فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، المعسور استقبال قبلة، والميسور باقي الصلاة، فيأتي ماذا؟ بها صلي قائما فإن لم استطع فقاعدا، فلا يترك الإنسان، أو مريض على السرير ما عنده من يحوله إلى القبلة ويتجه بماذا القبلة، أو إنسان مصلوب لغير القبلة، أو إنسان يطارده العدو وحضرته الصلاة، وهكذا، كل هذه من أسباب ترك استقبال القبلة، فإن الإنسان يعتبر عاجزا في مثل هذا المقام. فإذا عجز عن الأركان والواجبات والشروط فعليه أن يأتي بما بقي من الصلاة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وذكر أيضا الحالة الثانية وهي ما يتعلق بالمتنفل في سفر مباح، نفل وفي السفر وأن يكون ماذا مباحا. فإنسان قد يسافر، قد يسافر على قدميه وقد يسافر على مركوب، قد يسافر على قدميه وقد يسافر على مركوب، وهذا المركوب قد يكون برا بحرا كذلك، يعني ماذا يعني برا بحرا يعني كذلك على الطائران في الهواء إلى غير ذلك في الجو، كل هذا إذا سافر الإنسان، إذا سافر الإنسان وأراد أن يتنفل وأراد أن يتنفل، فإذا كان يعني يسير يعني الطائرة تمشي به، القطار، السيارة، أو يمشي على قدميه على الصحيح، فإذا مشى الإنسان على قدميه أو كان على مركوب بر أو بحر أو كذلك جو، فأراد أن يتنفل، أراد ماذا؟ أن يتنفل، هذه نافلة وهو في السفر، وهو يمشي في السفر ما هو واقف ولا نازل ماذا في سفره. واشترط المصنف عليه رحمة الله أن يكون هذا من الأسفار المباحة، وهذا الشرط ضعيف عند العلماء على الصحيح، أنه لا يشترط أن يكون السفر مباحا، لا يشترط أن يكون السفر مباحا لإطلاق الأدلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والمقصود أن الإنسان لا أن يتنفل النفل المطلق، النفل المطلق، النوافل المطلقة، وهكذا النفل المقيد بالوقت كالضحى والوتر إلى غير ذلك، فلا أن يصليها إما على أقدامه وهو يمشي على الصحيح، أو على مركوبه برا أو بحرا ماذا أو جوا. وهل من شرطه أن يستقبل القبلة؟ كفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى النفل استقبل القبلة، لكن هذا من فعله، والفعل لا يدل على الشرطية ولا على الوجوب، وإنما يدل على الأفضلية، أي أن الأفضل أن يستقبل الإنسان القبلة، الأفضل أن يستقبل الإنسان ماذا القبلة. والمقصود أن يستقبل القبلة إذا أراد أن يتنفل استقبلها ببدنه كله، يعني ترى بعض الناس إذا أراد تنفله على الطائرة الله أكبر استقبال، استقبال بالبدن كاملا، أن تستقبل بالبدن ماذا كاملا، هذا لا يسمى استقبالا. ولذا ذكر العلماء أن الإنسان لو التفت في الصلاة برأسه أو بصدره ولم يلتفت ماذا باقي بدنه، أن هذا لم يترك الاستقبال القبلة، لا يعتبر خروج عن استقبال القبلة، الالتفات بالرأس بالعين، الرأس بالصدر، لا يكون التفاتا على القبلة حتى يتفق ماذا يستقبل القبلة ببدنه، يقول هذا ما صلى القبلة. فاستقبال يعني بعض الناس إذا أراد تنفل الله أكبر قبلها، لا ما استقبلت القبلة، استقبال القبلة بالبدن ماذا كله. فعلى كل للإنسان أن يقول الله أكبر لغير القبلة، فإذا تيسر له أن يستقبل القبلة في النفل أولا وهو في حال السفر فلا حرج. إذن هذه هاتان حالتان تستثنى فيما يتعلق باستقبال القبلة، الإنسان العاجز الذي يعجز عن استقبال القبلة، والثاني وهو المتنفل في سفر وهو يمشي إما على قدميه أو على ماذا مركوبه نفل، وأن يكون ماذا في سفر، وأن يكون سائر على قدمه أو على مركوبه، ولا يشترط أن يكون السفر مباحا، ولا يشترط أن يكون السفر ماذا مباحا، فإن للإنسان أن يصلي. فإذا صلى الإنسان وهو يمشي على قدميه هو مسافر لا حرج، كيف يفعل بالركوع والسجود إماء هو يمشي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لا يسجد ولا يركع هو يمشي على قدميه لا أن يتنفل، أو على مركوبه أيضا إيماء بالرأس ركوعا وسجودا. والإيماء ينبه عليه أن الإيماء بالرأس لا بالبدن على الصحيح، الإيماء إنما يكون بالرأس، أما بالبدن كما تراه من أصحاب الكراسي هذا ما لا أصل، هذا ما لا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إيماء برأسه على مركوبه عليه الصلاة والسلام. إذن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، لا يسقط إلا في موضعين، الموضع الأول العجز، الموضع الثاني في النفل إذا كان مسافرا سائرا على قدميه وعلى مركوبه، على قدميه وعلى ماذا على مركوبه. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله أن فرض المستقبل للقبلة، فرض المستقبل للقبلة قسمه إلى قسمين، إما أن يكون بالقرب من الكعبة يرى الكعبة، أو في حكم من يشاهد الكعبة، أو إنسان بعيد عن الكعبة، إنسان بعيد عن الكعبة. في القسم الأول إذا كان الإنسان ممن يشاهد الكعبة يكون بالقرب منها ويستطيع ماذا أن يشاهد ماذا الكعبة، أي في حكم المشاهد للكعبة، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يستقبل العين، الواجب عليه أن يستقبل ماذا العين. معنى ذلك أن الإنسان إذا صلى في مكة بجانب يعني ماذا الكعبة، ولكنه في الدور الأول أو الثاني أو الثالث في الصفوف المتقدمة أو المتأخرة فأخطأ في إصابة العين أي عين الكعبة، يعيد الصلاة، لأن الإجماع قائم على أن من كان في حكم من يشاهد ماذا الكعبة أنه يجب عليه أن يستقبل عينها. لكن قد يقول قائل أنا في الصفوف الأخيرة في الحرم ما أراها مشاهدة، أنت معذور شرعا، أن ما لا يجوز لك أن يعني تلتفت يمينا وشمالا حتى ترى ماذا الكعبة، لكن لابد إذا صليت تتحرى، هل صليت يعني ماذا مستقبل ماذا عين الكعبة؟ ففي هذا الحالة الصلاة ماذا صحيحة. فإذا أخطأ صلى يمينا أو شمالا مستقبل العين فالإجماع منقول على أنه يعيد الصلاة، وهذا في حرك كبير، هذا في حرك كبير، وخاصة الذي يصلي ماذا في الدور الأول أو الثاني في الصفوف المؤخرة أو خلف السواري أو خلف ماذا يعني ماذا الجدران، يستقبل عادة الجهة، يستقبل عادة ماذا الجهة، فلو فتش قليلا لربما يرى أنه صلى لغير القبلة، لأن أذن انحراف وأنت بجانب الكعبة ستصلي لغير الكعبة، لأنه يقول كلما اقتربت الكعبة من الإنسان كلما ضاقت الجهة، كلما اقترب الإنسان من الكعبة حتى يلتصق بها ترى ما تستقبل، إذا التصقت بالكعبة ما تستقبل إلا ما يكون في حدود الجسم الذي ماذا أنت عليه، يعني جسم الإنسان هو الذي يستقبل هذا ماذا، وكلما ابتعد توسعت الجهة، كلما ابتعد توسعت ماذا جهة ماذا القبلة. فعلى كل إذا كان الإنسان بالقرب من الكعبة وهو في حكم من يشاهد ويستطيع أن يشاهد الكعبة بالإجماع يجب عليه أن يصيب العين، فإذا أخطأ عاد، فإذا أخطأ الكعبة أعاد. وبعض العلماء يرى أنه لا حرج أن يصلي للجهة، أي بمعنى إذا صلى واستقبل الجهة فأخبر أنه صلى انحرف قليلا عن القبلة فإنه لا يعيد الصلاة، وهذه يعني مسألة تخالف الإجماع المعقود سابقا، إجماع معقود بين العلماء أنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا باستقبال العين، لا تصح إلا باستقبال العين. فمن أمكن أن يعاين الكعبة وجب عليه استقبال العين، حيل بينه وبين الكعبة كأن يكون من وراء الجدران، من وراء السواري، من وراء ماذا الصفوف، ما يكفي أن يستقبل الجهة، لابد أن يسأل هل أصاب العين، فإن أصابها صحة الصلاة، ما أصابها يعيد الصلاة. هذا ملخص كلام ماذا العلماء على هذه المسألة. وإذا كان بعيدا وهو الشخص الذي لا يمكنه أن يعاين الكعبة، لا يمكنه أن يعاين ماذا الكعبة أو يشاهد ماذا الكعبة، فهذا فرضه الجهة، فهذا فرضه أن يستقبل ماذا الجهة. ودليل الجهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر ما بين المشرق والمغرب ماذا قبلة، ما بين المشرق والمغرب ماذا قبلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل كل هذه البينية قبلة، ما بين المشرق والمغرب كل هذه البينية قبلة، ها هنا قبلة، ها هنا قبلة، ها هنا قبلة، كل هذه البينية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قبلة. وعلى هذا بعض المساجد الذي فيها انحراف يصير ما تؤثر، بعض المساجد التي ما زالت الجهة واحدة ما زال يستقبل ما بين المشرق والمغرب فإن هذا ماذا تصح ماذا صلاة، انحرف يمينا قليلا انحرف شمالا قليلا ما دام أنه بين يعني ماذا بين المشرق والمغرب فإنه يعتبر في حكم مستقبل ماذا القبلة. فالانحراف اللي يصير بالقبلة هذا لا يؤثر على الصحيح، هذا لا يؤثر ماذا على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل هذه البينية قبلة، جعل كل هذه البينية قبلة. ثم ذكر عليه رحمة الله أنه يجب ماذا يجب، وهذه الطرق يعني ماذا طرق معرفة القبلة، الطرق التي تعرف بها ماذا القبلة، من هذه الطرق التي تعرف بها ماذا القبلة، وهذه عادة حينما يكون الإنسان في سفر، حينما يكون الإنسان ماذا في سفر، فما هي الطرق التي تعرف بها القبلة؟ الطريق الأول الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله ما هو؟ إخبار من؟ الثقة، إخبار ثقة عن يقين، إخبار ثقة عن يقين، يعني ذكر لك قال ويعمل وجوبا، انظر الآن الحكم الأول، يجب عليك أن تعمل بخبر الثقة الذي هو ماذا عن يقين اليدي هو ماذا عن يقين. فهذا إنسان ثقة سواء كان من الذكور أو الإناث أخبرك عن اتجاه القبلة وأنت ما تدري عنها وأنت لا تدري عنها، وهذا خبر ديني لا من قسم الشهادات، لأنه لو كان من قسم الشهادات يشترط فيه العدد، لكن هذا من قبيل إخبار الإخبارات الدينية كالإخبار بهلول يعني ظهور هلال مدى رمضان كما جاء في حديث ابن عمر صام وأمر الناس ماذا به صيامه، فهذا خبر ثقة يتعلق بأمر ماذا ديني سواء كان المخبر من الذكور أو من الإناث، شرطه أن يكون عدلا، شرطه أن يكون ماذا عدلا، وهو الذي يجتنب يعني ماذا الكبائر ولا يأتي ماذا به الصغائر ولا يأتي ماذا به الصغائر. معنى ذلك أن الكافر لا يقبل خبره في مثل هذا المقام، والفاسق أيضا لا يقبل ماذا خبره في مثل هذا ماذا المقام، والفاسق لا يمكن أن يقبل خبره في مثل هذا المقام. وهكذا المجهول الذي لا يعرف به ثقة ولا عدالة، هذا كلام المصنف، هذا كلام المصنف. عندنا ثلاثة أقسام، إنسان كافر وإنسان مسلم لكنه ماذا فاسق فليس بثقة وليس بعدل، وإنسان لا يعرف بعدالة ولا بجرح هذا مجهول فلا يقبل ماذا خبره. المصنف قيده بهذا الأمر أن يكون عدلا من الذكور أو الإناث لأن هذا من أخبار الدين. فإذا أخبرك ماذا إنسان ثقة أن اتجاه القبلة هكذا أو هكذا وأنت لا تدري عن الاتجاه، لا تدري عن الاتجاه، وهذا الذي أخبره قد يكون عن اجتهاد وقد يكون عن مشاهدة، قد يكون عن مشاهدة وقد يكون عن اجتهاد. المشاهدة هذا يقين ما في إشكال أنه أخبرك عن يقين، وعن الاجتهاد هذا إخبار بغلبة الظن، وأنت الآن ما عندك لا ظن ولا يقين، فهل تترك العمل بغلبة الظن؟ نقول لا تتركه، واضح يا أخوان؟ فهذا الإنسان الذي أخبرك وهو ماذا عدل ثقة، إما أن يكون يعني يشاهد القبلة فهذا خبر يقيني، وإما أن لا يشاهد ماذا القبلة ولكنه من أهل الاجتهاد فأخبرك ماذا بما يغلب على الظن، وأنت لا عندك يقين لم تشاهد القبلة ولا عندك ماذا قدرة على الاجتهاد، لا عندك قدرة على ماذا على الاجتهاد، أي بمعنى ما عندك يعني ما ترجح به أن القبلة ها هنا أو ها هنا حتى تعمل باليقين أو غالبة ماذا الظن. معنى أنك ستصلي على البركة، فإذا الأولى أن تقبل الخبر إما عن طريق اليقين وإما عن طريق ماذا يعني غالبة ماذا الظن. فلهذا المصنف لما قال ثقة بيقين تزيد عليها وغالبة الظن الذي تكون عن اجتهاد، الذي تكون ماذا عن اجتهاد، فإنها تدخل في هذه ماذا المسألة. والراجح أيضا أنه لو أخبرك إنسان ولو كان مبتلى ببعض يعني الفسق، مبتلى ببعض ماذا الفسق، لكن بعض الناس سبحان الله في باب الشهادات في باب الإخبارات قد لا يكذب لكن مبتلى في نفسه، مبتلى في نفسه، فإذا كان مرضيا عندك أنه يعني يعلم القبلة ويعلم اتجاه ماذا القبلة فلا حرج أيضا أن يتابع على الصحيح. ولذا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن الشخص قد يستشهد وهو فاسق لكنه مرضي من حيث الشهادة، لكنه مرضي من حيث الشهادة فتقبل ماذا شهادته، تقبل ماذا شهادته. قال والطريق الثاني بمحاريب المسلمين المحراب، إذا وجدت ماذا محرابا والذي يعني ينحت في قبلة ماذا المسجد الذي يكون للإمام محراب، وقيل أن المحراب هو مكان ماذا مكان الصلاة عموما، المحراب مكان الصلاة ماذا عموما، وإلا فهذه تسمى مذابح عند الفقهاء، تسمى بالمذابح هذا المكان الذي يكون على قدر الإمام في القبلة، يكون كالمكان الذي يدخل فيه ماذا الإمام، هذه تسمى مذابح. أما المحاريب فهو المسجد عموما يسمى محرابا، المسجد عموما يسمى ماذا محرابا. فعلى كل المصنف يريد هذه القبلة، يريد الذي يدخل فيه ماذا الإمام، فإذا وجدت ماذا مسجدا، إذا رأيت ماذا محرابا متجها هذه الاتجاه تستدل به على أن اتجاه القبلة هنا، ولو كان المسجد مهدوما لأن ما يبنى مسجد إلا باستقبال القبلة، فلو رأيت مسجد مهدوم ورأيت القبلة بهذا الاتجاه فهذا أيضا من الطرق التي تعرف بها القبلة تصلي، هذه من الطرق التي تعرف بها ماذا القبلة، لأن أهل الإسلام لا يبنون المساجد إلا باتجاه ماذا القبلة. ثم قال عليه رحمة الله وإن اشتبهت في السفر، قد تشتبه على الإنسان في سفره القبلة، قال اجتهد عارف بأدلتها وهو المجتهد وقلد غيره، فقسمهم إلى قسمين، إنسان تشتبه عليه القبلة، اثنان تشتبه عليهم القبلة. القسم الأول منهما وهو الذي يكون عنده قدرة على الاجتهاد بالرياح والشمس والقمر وكذا إلى غير ذلك، وآخر ما عنده، ما عنده هذه الخبرة، ما عنده هذه ماذا الخبرة. فهذا الآن فالذي هو عنده اجتهاد اجتهد، والذي ما عنده ماذا إلا يعني ما عنده اجتهاد الواجب عليه ماذا أن يسأل، الواجب عليه ماذا أن يسأل وهو ماذا المقلد. إذا من كان من أهل الاجتهاد اجتهد فصلى، ومن لم يكن من أهل الاجتهاد قلد غيره، أي سأل ماذا؟ غيره، لأنه ماذا؟ عامي، لأنه ماذا؟ عامي. طيب قال وإن صلى، وهذا الإشكال الآن، وإن صلى بلا أحدهما، أي المجتهد ما تحرى فصلى، والمقلد ما سأل فصلى. هذه هي القسم الذي بعدها. قال قضى مطلقا مع القدرة، أي مع القدرة ذاك على الاجتهاد، وذا مع القدرة على السؤال فصلى. قال قضى مطلقا وإن أصاب، هذا كلام المصنف، وإن أصاب القبلة، فيقال هذه رمية من غير رام، يقولون هذه رمية من غير رام، والصحيح أنه لا يعيد الصلاة، والصحيح أنه إذا أصاب المجتهد ولم يجتهد وأصاب القبلة، ما اجتهد ثم صلى فأصاب، وهكذا المقلد ما سأل فأصاب، الصحيح أنه لا يعيد الصلاة، الصحيح أنه لا يعيد ماذا؟ الصلاة. هذه في الأسفار. تبقى معنا المسألة في الحضر، هل يصلح الاجتهاد في باب الحضر أو لا يصلح الإنسان؟ إنسان دخل فندق من الفنادق، يستطيع أن يسأل صاحب الفندق الاستعلامات أين اتجاه القبلة، أحيانا يجعلون إشارات في الغرف اتجاه القبلة، هذا من أهل الاجتهاد، طلع على السطح فنظر يمنة ويسرى إلى النجوم فقال هذا اتجاه القبلة، صاحب الفندق تحت عند التليفون يستطيع أن يتصل عليه أين اتجاه القبلة، سيقول هكذا. فهذا الإنسان اجتهد مع وجود القدرة على السؤال، لأن السؤال يتحقق به ماذا؟ يتحقق به اليقين، هذا سيخبر عن يقين القبلة، وهذا سيجتهد ماذا يتحصل بفعله؟ الظن. فاجتمع عندنا اليقين مع الظن، وهذه قاعدة يذكرونها في باب الفقه، هل للإنسان أن يستعمل الظن مع القدرة على اليقين؟ هل للإنسان أن يستعمل الظن مع القدرة على اليقين؟ عدة مسائل فيها جواز استعمال غلبة الظن مع اليقين استعمال، ولهذا حوادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بإمكان يسألوا النبي عليه الصلاة مع هذا صلوا، فجاءوا يسألوا النبي عليه الصلاة في صحة الصلاة، مع إمكان سؤال النبي عليه الصلاة عن الوحي الذي هو يقين، كانوا يفتون في كثير ماذا من القضايا، ولهذا كثير من القضايا يعمل فيها بغالبة الظن مع القدرة على اليقين. لماذا؟ توسع على العباد، توسع ماذا على العباد. فهذا إنسان نزل في مكان، نزل في مكان حضري، يعني يستطيع أن يسأل أهل الحي، فاجتهد فصلى فأصاب، نقول لا يعيد ماذا؟ لا يعيد الصلاة، نقول لا يعيد ماذا؟ الصلاة. وإذا أخطأ قيل من العلماء من قال أنه لا يعيد الصلاة أيضا، لا يعيد ماذا؟ الصلاة، لأنه اجتهد أو من أهل الاجتهاد. طيب هذا عندنا إنسان يستطيع السؤال، ما هو من أهل الاجتهاد وإنما من أهل ماذا؟ من أهل التقليد، فقلد في هذه المسألة فسأل صاحب البيت فأخطأ مع صاحب البيت حتى صاحب البيت أخطأ، فهل يعيد الصلاة؟ الراجح لا يعيد ماذا؟ الصلاة. أما إذا صلى من دون سؤال فأخطأ ولا سأل، الأقرب والله أعلم أنه يعيد الصلاة، إذا ما أصاب أنه يعيد ماذا؟ الصلاة، لأن هذا الإنسان ليس من أهل الاجتهاد، هذا الإنسان ليس من أهل الاجتهاد ولم يؤمر بالاجتهاد هنا، فيعيد الصلاة. هذه ملخص ما ذكر في الشرط الخامس وما يتعلق باستقبال القبلة. ثم قال ابن بلبان عليه رحمة الله قال ثم الراتبة ركعتان، هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر الرواتب بعد النوافل، في ذكر الرواتب بعد النوافل، أي ما يفعله مع الفرائض، ما هي النوافل التي تفعل مع الفرائض. قال ثم الراتبة، الراتبة وهي إما أن تكون قبلية أو تكون بعدية، الرواتب إما قبلية وإما بعدية، إما قبلية وإما بعدية، والحكمة منها تسديد ما نقص من الفرائض، والحكمة منها تسديد ما نقص من الفرائض، حتى وإن كان الذي حصل من الخلل في باب الفرائض أنه ترك واجبات وأركان، فإن هذه تسد على الصحيح، فإن هذه تسد ماذا؟ الخلل على الصحيح. هذا قد مر معنا، هذا قد مر ماذا؟ معنا أن هذه الرواتب تنفع لا في مجرد يعني ترك مستحبات أو وقوع في مكروهات إلى غير ذلك، بل حتى في ترك الواجبات وفي ترك الأركان تنفع هذه ماذا؟ الرواتب على الصحيح. قال ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، وهما آكدها. هذا حديث ابن عمر يشير إلى حديث ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، والراجح أن الرواتب 12 ركعة، والراجح أن الرواتب 12 ماذا؟ 12 ماذا؟ ركعة، لحديث عائشة في مسلم 4 قبل الظهر هكذا جاء، وهكذا أيضا حديث أم حبيبة أربعا أيضا ماذا قبل الظهر، في الصحيح أن النوافل الراتبة 12 ماذا ركعة، فذكر قبل الظهر ماذا ركعتين، والصحيح أنها أربعا جاءت ماذا أربعا بعد ماذا بعد الظهر، قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، جاء قبل الظهر أربعا، جاء قبل الظهر أربعا، بل جاء في حديث أم حبيبة والحديث يحسنه ماذا بعض العلماء من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على حرم ماذا الله جسد ماذا على النار. شيخ الإسلام يعل هذا الحديث ينكر هذا ماذا الحديث، وظاهر هذا الحديث الحسن، ظاهر هذا الحديث ماذا الحسن، أن من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عز وجل على جسده ماذا النار. هذه الرواتب ماذا المؤكدة. أما ما يتعلق رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، الراجح أن الحديث معل وإن كان ظاهره الحسن، الراجح أن الحديث معل، فإنه من طريق قراو متكلم ماذا فيه. وأيضا حديث ابن عمر يقول حفظت ولم يرد، مع أن الثاني من حديث ابن عمر أيضا، قالوا كيف ابن عمر يذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو يقول حفظت، قال ابن القيم ذاك من قوله وهذا من فعله، أو هذا من قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وذاك من فعله حفظت، أي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ابن القيم لا مضادة ولا معارضة بين حديثي ابن عمر، لأن بعضهم أنكره، قال ابن عمر يقول عشر، من أين جاءت هذه الأربع؟ قالوا ذاك من قول من فعله وهذا من فعل من قوله، هكذا قال ابن القيم. على كل الحديث ظاهر الحسن، ولكن جماعة من العلماء أعلوا هذا الحديث أن فيه نكارة، أعلوا هذا الحديث أن فيه نكارة. وذكر الشيخ عليه رحمة الله أن ركعتان قبل الفجر وهما آكدها، سبب أن ركعتي الفجر مؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها سفرا وحضرا، بخلاف باقي الرواتب كان يتركها عليه الصلاة والسلام في أسفاره، كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أشد معاهدة ماذا لها، فكان يصليها سفرا وحضرا. ولها ميزة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضلها خير من الدنيا وما فيها حافظ عليها سفرا وحضرا، وهكذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز فيها إذا صلى، لها خصائص كثيرة لركعتي الفجر، خصائص ماذا كثيرة. قال وتسن صلاة الليل بتأكد، وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار، لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل، لهذا قال وتسن صلاة الليل بتأكد، يشير إلى هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الليل من غروب الشمس إلى قبل طلوع الفجر، كل هذا ليل، كل هذا ليل، وقت العشاء وقت المغرب كل هذا من الليل، فالنفل المطلق فيه مستحب، النفل المطلق فيه ماذا مستحب، يبدأ الليل من غروب الشمس إلى قبل طلوع ماذا الفجر الثاني، كل هذا يسمى ليلا. قالوا تسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار، وهي أفضل من صلاة ماذا النهار. قال العلماء ما ذكر عليه رحمة الله يخرج بماذا ما كان مقيد بوقت أو حال في النهار فإنه مقدم على صلاة الليل، ما كان مقيد بوقت أو حال، ما كان مقيد بوقت أو حال. الوقت مثل إذا دخل الإنسان إلى المسجد، مثل إذا دخل الإنسان إلى المسجد صلى ركعتين، أفضل من صلاة الليل، أفضل من صلاة في الليل ركعتين مطلقة، كون الإنسان يصلي ركعتين مطلقة من الليل فإن تحية المسجد أفضل منها، يعني إذا دخل وصلى تحية المسجد ركعتين أفضل ما لو صلى من الليل نفلا مطلقا ركعتين. وهكذا إذا توضأ الإنسان أفضل من صلاة الليل ركعتين، إذا توضأ صلى ماذا ركعتين، فإذا كان لها سبب وكان لها ماذا وقت وكان لها ماذا حال فإنها أفضل من النفل المطلق من الليل، أفضل من النفل المطلق ماذا من الليل، فما قيد بالوقت وما قيد بالحال أفضل من المطلق من صلاة ماذا الليل، هكذا يقول ماذا العلماء. وفي كلام المصنف إطلاق، لكن العلماء قيدوا في كلام المصنف عليه رحمة الله إطلاق. ثم قال عليه رحمة الله قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، سجود ماذا التلاوة من السنن، سجود ماذا التلاوة من السنن، وسجود ماذا التلاوة سنة من السنن، سنة ماذا من السنن، كما جاء في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم إذا قرأ السجدة فسجد له ماذا الجنة، قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد وله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي ماذا؟ النار، فيذهب يبكي يولي ماذا؟ باكيا. فسجود التلاوة المقصود به لعل أن التلاوة هي السبب للسجود، أن كلما تلا الإنسان القرآن سجد، لا، المقصود أن يقرأ الإنسان سورة فيها سجدة ويمر على السجدة قراءة، وهذه السجدة مما يشرع السجود فيها، هذه القيود كلها، أي أن تقرأ ماذا؟ سورة فيها سجدة وتمر بالآية التي فيها السجدة، وكان السجود في هذه السجدة مشروع فتسجد، هذه السنة، لأن بعض الآيات فيها الأمر بالسجود بالإجماع ما تسجد فيها، ليس من مواضع السجود الأربعة عشر الذي ذكر ماذا؟ الذي ذكرت ماذا في القرآن 14 ماذا؟ سجدة ليست منها، قد تجد بعض المواضع فيه الأمر بالسجود، لا تسجد إلا إذا كانت هذا ماذا؟ مشروع. إذن تقرأ سورة فيها ماذا؟ السجدة، وتمر لابد من المرور قراءة على ماذا؟ الآية التي فيها ماذا؟ السجدة، وتكون هذه السجدة مشروعة، أي قام الإجماع أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم على السجود ماذا؟ فيها، فحينها يشرع ماذا؟ السجود، وحينها يشرع ماذا؟ السجود. والسجود يعني يصلح للقارئ والمستمع، فعندنا ثلاث أقسام، عندنا القارئ، وعندنا المستمع، وعندنا السامع الذي يسمع ماذا؟ التلاوة، الذي يسمع ماذا؟ التلاوة. المشروع في حق القارئ وفي حق المستمع الذي ينصت لقراءة ماذا؟ القارئ، هذه مشروعة في حقهما. أما السامع فلا يشرع في حقه السجود، إنسان مر بإنسان وهو يقرأ ماذا؟ السجدة، ما أنصت لقراءته ولا استمع لقراءته، فمرت به سجدة. ولهذا جاء عن عثمان وعن ابن عمر بإسناد صحيح أن عثمان مر بإنسان وقرأ، وكان قصاصا، فقرأ يعني سورة فيها السجدة فسجد، فلم يسجد معه عثمان، ولا لم يسجد معه ماذا؟ عثمان، فولى. معنى ذلك أن السجود مشروع في حق التالي، أي في حق القارئ، وفي حق المستمع ماذا؟ والمنصت للقارئ. ولهذا يقول العلماء أن المنصت كالقارئ، المنصت ماذا؟ كالقارئ تمام، يأخذ أحكامه ويثاب ثوابه، يأخذ أحكامه ويثاب ماذا؟ ثوابه. فالمستمع للقراءة كالقارئ تماما، فيأخذ أحكامه، سجد يسجد، سجد ماذا؟ يسجد معه، لم يسجد لا تسجد، لم يسجد ماذا؟ لا تسجد. ولهذا زيد بن ثابت كما جاء في الصحيح أنه يعني ماذا؟ قرأ سورة على النبي صلى الله عليه وسلم فمرت به السجدة فلم يسجد، ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. متابعة لزيد ماذا؟ ابن ثابت. ما ذكروا من التأويلات أن هذا من يعني السجدات التي نسخت، أو أنه لم يكن متوضئ، كل هذه أعذار ما عليها دليل، لا برهان عليها، وإنما المستمع تبع ماذا؟ لإمامه. فمن يذكر لنا ما يدل على هذا؟ أن المستمع كالقارئ، وأن الداعي، وأن المستمع للدعاء أو المؤمن على الدعاء كأنه يدعو. عندكم يا أخوان الآن نحن قلنا ماذا يا أخوان؟ أن المستمع كالتالي تماما في الأحكام، أي كأنه يتلو القرآن فيأخذ أحكامه فيما يتعلق بالأجر. هكذا أيضا ماذا؟ المنصت للدعاء أو المؤمن للدعاء كأنه يدعو، كأنه ماذا؟ يدعو. وهذه مبحث سيأتي معنا عن الكلام على فاتحة الكتاب، لعلنا نذكر مبحث أن فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية المؤتم لا يقرأ خلف الإمام، فيها من الأدلة دل على هذا المسألة. ما لكم يا أخوان؟ الآن المستمع يأخذ حكم التالي، أي كأنه هو الذي يتلو القرآن فيؤجر بأجر التالي، فما الدليل على هذا يا أخوان؟ نعم، كيف؟ نعم، لما كان من موسى عليه السلام هو الذي يدعو بنص الآية، والذي كان ساكت على قول أو يؤمن على قول ومن؟ هارون. ماذا قال الله عز وجل؟ نسب الدعاء إلى من؟ إلى الاثنين. هل كان هارون يدعو بنص الآية الذي كان يدعو ومن؟ موسى عليه السلام، فسمى ماذا؟ هارون داعيا، وصف بأنه يدعو، مع أنه ما جاء عندنا في التفسير لا أنه كان يؤمن ولا أنه كان ماذا؟ منصت. احتمال أنه كان منصت لكن لابد من الإنصات للدعاء أو من التأمين على الدعاء، فالذي يؤمن أو ينصت ماذا للدعاء كأنه هو الذي يدعو. ماذا نستفيد؟ ندخل في مبحث الآن، وهو ما يتعلق بمسألة أن القراءة، قراءة الفاتحة في الصلاة ماذا؟ الجهرية، أنها تكفي الإمام وتكفي من؟ المؤتم. أن الفاتحة في الصلاة الجهرية تكفي الإمام وتكفي من؟ المؤتم. المؤتم ماذا يفعل؟ ينصت لمن؟ لقراءة الإمام. المنصت للقراءة كان كالذي يقرأ، المنصت للقراءة كالذي يقرأ مع ماذا؟ مع الإمام. والإمام إنما يجهر من أجل من؟ الإمام لماذا يجهر؟ من أجل مؤتم، واضح؟ لماذا يجهر؟ من أجل مؤتم. هذا أمر. الأمر الثالث أن الإمام قد قرأ، فلماذا أنت تقرأ والإمام يقرأ وأنت تتبع ماذا لي؟ الإمام. أنتم معنا يا أخوان؟ هذا من أقوى ما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية، وهم جمهور العلماء أيضا، جمهور العلماء على أن الذي يقرأ في الصلاة الجهرية إنما قرأ لك، لا تقرأ مرة أخرى ولو كانت فاتحة الكتاب. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، قالوا هذا من العام المخصوص، لأن الله ماذا قال في كتابه؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لماذا؟ وأنصتوا. وهذه الآية يقول الإمام أحمد بالإجماع نزلت في الصلاة، بالإجماع نزلت في الصلاة. كيف بالإجماع نزلت في الصلاة؟ أي بمعنى أنه لا يجب على الإنسان في حال قراءة القرآن الإنصات إلا في حال المؤتم مع الإمام. في غيره لو أن الإنسان يقرأ الآن بجانب القرآن ما يجب عليك أن تنصت، لكن في الصلاة يجب عليك متابعة لمن؟ متابعة الإمام. وهذا بالإجماع يقول الإمام أحمد نزلت في القرآن، نزلت في الصلاة، نزلت ماذا؟ في الصلاة. أي بمعنى يجب عليك الإنصات، بمعنى أن هذا الدليل نعمل به ماذا؟ في باب الجهر يكون معمول به، أي لا تقرأ ماذا؟ القرآن. في حال الإصرار تقرأ، لأن ما في تعارض، ولهذا أعملنا الآية وأعملنا ماذا؟ الحديث. الحديث ما هو؟ لا صلاة إلا فاتحة الكتاب. متى نعمل بهذا الحديث؟ نعمل به في غير قراءة من؟ الإمام. وإذا حصل بأن الإمام يعني ماذا؟ سكت، فحينها وقرأنا ماذا؟ فاتحة الكتاب، ماذا أعملنا؟ إذن في الأول أعملنا ماذا؟ الآية. إذا كان الإمام يقرأ فأنصتنا أعملنا الآية، وإذا سكت الإمام وقرأنا أعملنا الحديث يا أخوان، أعملنا الحديث. ولهذا يقولون الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. فعندك آية تمنع وعندك الحديث يعمم، فإذا عندنا نقول ما في تعارض، هذا نعمل به في وقته. فالآية نعمل بها إذا قرأ الإنسان، إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية نقول تنصت إعمال الآية، وإذا سكت نقول تعمل الحديث، تقرأ ماذا؟ فاتحة الكتاب في حال إنصات الإمام، فعملنا الحديث. إذن لا تعارض بين الحديث وبين الآية، إذن هذا من العام المخصوص. بل بعض العلماء ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له ماذا؟ قراءة. يعني بمعنى أنت خلف الإمام، أنت خلف الإمام، صلى قاعدا تصلي قاعدا، صلى قائما تصلي قائما، على أي حال يتابعه. لماذا؟ لأن متابعة الإمام آكد. فما دام أن، ولهذا يقول الأحناف في جهرية وفي سرية لا تقرأ خلف الإمام، لكن هذا بعيد، والأقرب هذا أنه في الصلاة الجهرية إذا كان الإمام يقرأ بعد فاتح الكتاب سورة ما يتركك، يعني ماذا؟ تقرأ فاتحة الكتاب. وهذه السنة أن السكوت بعد قراءة الفاتحة هذا ما له أصل، أن الإنسان يسكت حتى يقرأ المؤتم فاتحة الكتاب، هذا ما له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشرع مباشرة. فعلى هذا قراءة، قد يقول قائل لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب، هذا حديث عبادة خارج الصحيح من طريق محمد بن إسحاق، وإن كان قد صرح بالتحديث، لكن أصل هذا الحديث يرجع إلى أي شيء؟ قال العلماء وهم أهل العلل أن هذا الحديث يرجع إلى قول عبادة بن الصامت، فإنه صلى في الشام، فإنه صلى ماذا؟ في الشام، فلما انتهى من صلاته قال لا تفعلوا إلا فتحة الكتاب، هذا من قول عبادة لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث لا تفعلوا إلا فتحة الكتاب، فإن الزهري ويخالف ماذا؟ يخالف مكحول، مكحول الشامي يروي عن محمود بن الربيع، محمود بن الربيع صحابي صغير عن النبي عليه الصلاة والسلام، والزهري يروي عن محمود بن الربيع، والزهري إمام، الزهري ماذا؟ إمام. ومكحول عرف ماذا بالتدليس، وعرف ماذا بالإرسال، فيذكر ما يتعلق إلا فاتحة الكتاب. الزهري ومن معه لا يذكرون هذا الاستثناء، لا يذكرون، فهذا الاستثناء ضعيف منكر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما جاء من قول عبادة لما صلى في الشام، صلى ماذا في الشام؟ قال لا تفعلوا، أي إن كنتم ولا بد أن تقرأوا أقرأوا فاتحة الكتاب، لا تزيدوا عليها، يعني من حيث الإباحة لا من حيث الإيجاب. فعلى هذا جماهير العلماء واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية أنك لا تقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا كان الإمام يقرأ السورة مباشرة بعد فاتحة الكتاب. ما الداعي أنت تقرأ والإمام يقرأ؟ الإمام يقرأ لك وأنت قد أمنت على الدعاء وكنت منصتا، فأنت في حكم من قرأ فاتحة الكتاب. المنصت والمؤمن على فاتحة الكتاب كالذي قرأ فاتحة الكتاب، وهذا المبحث منها الآن، وهذا المبحث ماذا منها؟ فإن المستمع كالتالي، فإن المستمع في الأجر كالتالي، هذا يقرأ له أجر وهذا مستمع له أجر ماذا؟ التالي. ما الحكم؟ يتفقان في الحكم، سجد تسجد معه، ما سجد لا تسجد معه، يبقى معنا القسم الثالث وهو السامع الذي يسمع ولم ينصت، هذا لا يأخذ حكم القارئ ولا يجر على قراءة ماذا القارئ، فهذا لا يسجد، لا يشرع على ماذا أن يسجد في مثل هذا ماذا الحال. قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. قال ويكبر إذا سجد. التكبير عندنا على حالين، إن كان في الصلاة فالأئمة الأربعة على وجوب التكبير، إن كان في الصلاة يعني مرت بالإمام سجدة في الصلاة مرت بالإمام ماذا سجد ماذا في الصلاة، فلا بد من التكبير باتفاق الأئمة الأربعة. لماذا؟ لحديث أبي هريرة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. ففي الصلاة إذا مرت بالإنسان السجدة تكبر أثناء النزول والرفع ماذا من النزول، وعند الرفع ماذا تكبر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. القسم الثاني إذا كان هذا خارج الصلاة، إذا كان هذا خارج الصلاة جاء من حديث عبد الله بن عمر أنه ماذا كبر، لكن هذا الحديث أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين من طريق عبيد الله العمري المصغر، المصغر رواية الكبير الرواية، مصغر الاسم كبير الرواية. وأما المكبر يعني ماذا الاسم هو عبد الله العمري مكبر الاسم لكنه ضعيف الرواية، انفرد بماذا خارج الصحيح؟ انفرد بالتكبير، ولهذا ما في تكبير خارج الصلاة. إذا مرت بالإنسان سجدة خارج الصلاة الحديث الوارد بالتكبير حديث ضعيف، هذا أمر. الأمر الثاني أن السجدة ليس صلاة، أن سجدة التلاوة ليس صلاة. لماذا؟ لأن تعريف الصلاة عند العلماء هو التعريف الصلاة التعبد لله عز وجل، ماذا؟ التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال، تفتتح بالتكبير وتختم ماذا؟ بالتسليم. هذه ما في هذه المعاني، إذا ليس صلاة. إذا استفدنا أن هذه ليست صلاة فلا تأتي عليها أحكام الصلاة، التكبير ما في، السلام ما في، التشهد ما في، ورد فيه لفظ التسليم شاذ، ورد فيه لفظ التشهد شاذ، ورد فيه لفظ التكبير ضعيف من طريق عبيد الله العمري، من طريق عبيد الله ماذا العمري أو من طريق عبد الله ماذا العمري. إذن ما في تكبير إذا كنت خارج الصلاة، لا أثناء النزول ولا الرفع ولا أنك تتشهد ولا تسلم، وهكذا أيضا لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة لأنها ليست بصلاة، لا تفتتح بالتكبير ولا تختم بالتسليم، لا تفتتح بالتكبير، وهذا ضابط الصلاة. لهذا يقول شيخ الإسلام ليست بصلاة، قال لأن ضابط الصلاة ما يأتي عليها، ليست الصلاة، قال لأن ضابط الصلاة لا يأتي عليها. فعلى هذا إذا قرأت الحائض شفهيا يعني ماذا القرآن مرت بالسجدة تسجد ولا حرج، هكذا الجنب هكذا يعني للقبلة لغير القبلة لأنها ليست بصلاة، سجود التلاوة ليس من الصلاة، ليس من الصلاة ولا يأتي عليه ضابط ما هذه الصلاة. قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع، وهذا مرجوع. قال ويجلس ويسلم، حتى الجلوس هذا من باب أنه يعني كما يقال يعني يرتفع، وإلا ما في دليل على الجلوس هذا ولا دليل على التسليم، ما في تسليم ولا في التشهد إلى غير ذلك. يبقى معنا ما هو الذكر الذي يقال في سجود التلاوة؟ ورد أحاديث معنا في حسن المسلم قبل أيام ولم يثبت منها ماذا شيء، والثابت كما قال الإمام أحمد أنه يقول سبحان ربي الأعلى كما يقول في السجود، يقول سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود ماذا الصلاة. أما ذكر معين مقيد بسجود التلاوة فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكره لإمام قراءتها في سرية، وهذه الكراهة تحتاج إلى برهان، فإن الكراهة من الأحكام الشرعية. المصنف الآن يقول يكره للإمام أن يقرأ سورة فيها السجدة في الصلاة ماذا الجهرية، في الصلاة السرية، الصلاة ماذا السرية. قال وسجوده لها، يعني ذكر كراهتين، الكراهة الأولى أن تقرأ سورة فيها السجدة، هذه الكراهة الأولى. الكراهة الثانية أن تسجد فيها، هذه الكراهة الثانية. لا دليل على الكراهة الأولى ولا الثانية، من دليل على أنه لا كراهة؟ نقول هذا حكم شرعي. أين دليله؟ أن الإنسان يقرأ سورة فيها السجدة، لأنه يقول لك إذا قرأها إذا سجد سيحصل تشويش على من؟ سيحصل تشويش على المؤتمين، سيحصل ماذا التشويش ماذا على المؤتمين في مثل هذا الأمر، فيختلط عليهم الأمر. هل سهل الإمام يقول سبحان الله؟ قد يقول سبحان الله لما يسجد ماذا فجأة، فيحصل تخليط ويحصل تشويش على ماذا على المؤتمين. وإذا تركها قالوا ترك مستحب، ترك مستحب، فإن الإنسان إذا مر بالسجدة يسجد. إذن هو بين أمرين، إما يترك السجدة فيقع في المكروه، وإما أن يفعل فيقع في مكروه آخر. ما الحل؟ قالوا لا تقرأ. وهذه القراءة تحتاج إلى برهان، ما في عليه دليلها، لا دليل عليها. قال وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، والراجح أنه لا حرج، لكن الأولى إذا أنت عند العامة لا تفعل يا أخي، إذا قرأتها لا تسجد فيها، إذا قرأتها لأنها سنة فقط ما تقع في المكروه. ولهذا يقول العلماء أن تارك السنة لا يقع في المكروه، هذه قاعدة ليس صحيحة، أن تارك المكروه يقع في، أن تارك السنة يقع في المكروه، هذا ليس صحيح، بل تارك السنة فقط ما يقال وقع ماذا في المكروه. فإذا مر قرأت يعني ماذا سورة فيها السجدة وأنت في الصلاة السرية لا تسجد. إذا كنت عند العامة لماذا يحصل تشويش حتى عن طلاب العلم، حتى عن طلاب العلم قد يحصل عليهم تشويش، ربما يقول سبحان الله، ما يعرفون هذا الأمر أو لا يدركون هذا الأمر أو حصل لهم سهو أو نسيان إلى غير ذلك، فالأولى لا تفعل. قال وعلم، لكن لو حصل بأنه قرأ السورة في السجدة عند القرب من سورة السجدة رفع جهر بالقراءة، جهر ماذا بالقراءة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالآيات أحيانا فيجهر بها ثم يسجد، لأن عرفوا أنه سجد ماذا للسجدة، هذا لا حرك فيه، لكن الأولى لا يفعل. قال وعلى مأموم متابعته في غيرها، على مأموم أي يجب على المأموم أن يتابع من الإمام إذا سجد في الصلاة الجهرية تتابعه، في الصلاة السرية يقول لا مكروه، لو تابعت فعلت المكروه. لماذا؟ قالوا لأن الإمام قد فعل المكروه، متابعتك فعل المكروه، نقول هذا ليس بصحيح. فالمصنف يقول متابعة الإمام على حالين، إن كان في الصلاة الجهرية واجب عليك متابعة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجعل الإمام ليؤتم به، في الصلاة السرية يقولون لا ستفعل مكروها. لماذا؟ قالوا لأن الإمام هو فعل المكروه يسجد في السرية، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل يجب عليك في الأمرين، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وعمم النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. قالوا سجود شكر، سجود ماذا؟ الشكر، والشكر هو يعني اعتراف الإنسان بلسانه يعني بنعمة من نعم الله عز وجل، وهكذا الإقرار بقلبه والقيام بطاعته، هذه أركان الشكر، الاعتراف باللسان والإقرار بالقلب والقيام بالطاعة بالجوارح، هذا هو الشكر لله جل وعلا. قالوا سجود شكر، وسجود شكر ماذا؟ مشروع، قد ثبتت ماذا أحاديث يحسن بعضها مع بعض. قال عند تجدد نعمة واندفاع نقمة، يعني بمعنى أن النعمة قد تكون متجددة، أما النعم الدائمة وهي الذي لا تنقطع الإنسان، نعمة البصر والسمع هذه دائما وأبدا فيك، لو أن الإنسان يسجد للنعم ماذا الدائمة سيبقى ساجدا، لكن المقصود بالنعم المتجددة. ما هي النعمة المتجددة؟ أخبروك ولدت ماذا امرأتك، جاءك مولود، حصل كذا، شوف يا ماذا مريضك، نعم من نعم الله عز وجل كثيرة. أو اندفاع نقمة، تسقط تسلم، يحصل لك حادث تسلم، يخبرك عن ولدك سقط سلم، وهكذا هذه اندفاع نقم، فهذه أيضا ماذا يسجد الإنسان لا استحبابا، سواء كان بأمر الدنيا أو بأمر الدين، نعمة فيما يتعلق بالدنيا أو نعمة ما يتعلق ماذا بالدين، يشرع الإنسان سجود ماذا الشكر وهو مستحب فقط. قال وتبطل صلاة غير جاهل وناس. نعم، لو أن إنسانا جاءه خبرها في الصلاة، جاءك مولود، الله أكبر يسجد للشكر، هو في صلاة العشاء. قال العلماء هذا على حالين، إن لم يكن ناسيا ولا جاهلا وإنما يتعمد ويعلم أن هذا السجود لا يصلح بطل صلاته. لماذا؟ زاد في الصلاة يا إخوان، من زاد في الصلاة ركنا عمدا بالإجماع تبطل صلاته، لكن ما تتصور من إنسان أنه يزيد، ولكن أحيانا قد يحصل الإنسان ربكة ما يدري إلا وسجد، نقول أرفع إن شاء الله الصلاة صحيحة ما في مشكلة، لكن لو تعمد الإنسان مع القدرة أنه لا أنه يمنع نفسه فهذه يبطل الصلاة. قال وهو كسجود تلاوة، أي في أحكامه، ما هي أحكام سجود التلاوة الذي مرت معنا؟ التكبير، الرفع من التكبير، إذا هو كبر، وإذا رفع كبر على قول المصنف، كذلك يعني ماذا يتشهد، كذلك يسلم، كذلك يجلس. والصحيح ماذا؟ أنه لا يلزم هذه الأشياء، إنما هي سجدة واحدة، لا تكبير أثناء النزول ولا تكبير أثناء ماذا الرفع، وليس بصلاة. لماذا؟ لأنها لا تفتتح بالتكبير ولا تختم ماذا بالتسليم، فلا يشترط لها الطهارة والاستقبال القبلة ولا التكبير أثناء النزول ولا التكبير أثناء الرفع ولا التشهد ولا السلام، لأنها ليست بصلاة. فأحكامها أحكام سجود التلاوة تماما، سجدة واحدة. ماذا يقول فيها؟ يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي، ولو دعا الله عز وجل ما في إشكال، لأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربي هو ماذا وهو ساجد. أكون انتهينا من هذا الفصل، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى فصل أوقات النهي، إلى أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها. بارك الله فيك. عنده سؤال ولا إشكال؟ نعم. كيف ماذا؟ لا، لو جاءه خبر وهو في الصلاة، إنسان جاءه خبر سار نعمة وهو في الصلاة، أخبروه جاءك مولود يا فلان وهو في الصلاة، الله أكبر نزل، اسجد للشكر، هو في الصلاة. حلو، سجد للشكر وهو في الصلاة، في صلاة الصلاة، صلاة المعروفة، جاءه خبر فسجد للشكر وهو في الصلاة. الآن ماذا حصل منه؟ زاد، سجد في الصلاة، فإذا كان عمدا لم يكن جاهلا ولا ناسيا تبطل الصلاة. هذا السؤال ولا لا؟ كيف؟ لا لا، ما يشبه السنة. هذا سجود التلاوة يتعلق بالصلاة، هذا يتعلق بالصلاة بالقراءة، يقرأ الآيات مر به سجدا فيسجد، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والتنبيه على مسألة أيضا، ما يتعلق بصورة التنزيل الذي تقرأ ماذا في يوم الجمعة. قد تجد كلام للحافظ ابن حجر، سبحان الله، بعض الناس بتر الكلام، فيه بتر الكلام. يقول الحافظ ابن حجر، ماذا يقول الحافظ ابن حجر؟ يقول: ولم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد في يوم الجمعة، وجاء حديث ضعيف. إلى هنا يعني يستدل ماذا بعضهم بهذا الكلام. قبل ماذا يقول الحافظ ابن حجر؟ ويقول: والسجود في هذه السورة سنة في كل جمعة. لماذا؟ لأن الذي يقول أن خلاف السنة قال: أنت المطالب بالسنة. قال: لأن عموم السجود ماذا؟ سجود التلاوة سنة مستحبة. عندنا حديث في مسلم: عموم السجود ماذا؟ إذا مر الإنسان بسجدة من سجدات التلاوة هي سنة. فالذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ ما كان يفعل، يقول: لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان على السنة. يعني الذي يقول أنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل، يقول: لماذا كان ينقل وهي السنة الأصل؟ يعني الشيء إذا كان مقرر لا يحتاج إلى نقل، الشيء إذا كان الأصل فيه السنة لا يحتاج إلى نقل، والشيء الذي يكون خلاف السنة هو الذي يحتاج إلى نقل. فماذا يقول الحافظ ابن حجر؟ يقول الحافظ ابن حجر: لما كانت سنة من السنن المؤكدة، يعني لم تذكر في الأحاديث، معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد فيها على الأصل، يسجد فيها على الأصل. فمعنى ذلك كما قال ابن رجب وكما قال ابن حجر: السجود في سورة ماذا؟ التنزيل في يوم ماذا؟ الجمعة، من السنن. فهو كان يذكر المبحث إلى آخره، وبعضهم جاء خطف المبحث في آخره. ماذا قال؟ قال: وقال الحافظ ابن حجر أنه لم يثبت حديث في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في سورة ماذا؟ السجدة في يوم ماذا؟ الجمعة، ورد حديث ضعيف. انتهى كلام الحافظ. ماذا نفهم من كلام هذا الشخص؟ أن الحافظ ابن حجر ينكر السجود في هذه السورة، وكلام الحافظ الذي قبله يقول سنة. لماذا؟ قال: لأن السنة ما تحتاج إلى نقل. هو في سياق كلامي: السنن الثابتة لا تحتاج إلى نقل. الذي يقول أنه ما سجد هو المطالب، لأن السنة الأصل أنه يسجد. هكذا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، في كلام مفيد جدا هنا. إذا ركع وكان ساهيا أو ما يدري، ما عليه شيء. إذا سجد الإمام مر بالسورة فيها سجدة فسجد، فبعضهم حصل له ربكة، منهم من سجد، منهم ما زال راكعا ما يدري. بعض العلماء يقول ينبه أن ستمر به ماذا؟ سجدة. لكن هذا ما له أصل، ما له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على أن ستمر بنا سجدة في سورة، في السورة التي سنقرأها هذه الليلة، ما في قاعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو نبه ما ينكر عليه. فلو حصل هذا الأمر وحصل أن الإنسان ركع لم يسجد، فتنبه أنه في حال السجود سجد، أو فاتته السجدة بالكلية، ما عليه شيء. واضح؟ إذا كان الإنسان جاهلا، أخوان الجهل يعذر بالإنسان، زاد حتى ركع كامل وهو جاهل يعذر بالإنسان، ركوع أو رفع من الركوع أو لم يسجد معهم، ليس عليه شيء ما دام الإنسان معذور بالجهل، ليس عليه شيء. بارك الله فيك. طيب، إلى هنا بارك الله.